بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، سلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله في سياق حجته صلى الله عليه وسلم: ثم لبى، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدما أحرم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فيستحق للمحرم أن يكثر من هذه التلبية، سواء بهذا اللفظ أو بألفاظ أخرى لا تخرج عن هذا المعنى. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يلبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بتلبيات يسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ولم ينكرها عليهم. وهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لها معنى، ولبيك تثنية لبى، لبى يلبي، بمعنى أجاب، بمعنى أجاب النداء وأجاب الدعوة، وذلك إجابة لدعوة الخليل عليه السلام، أذان الخليل لما أمره الله عز في الناس بالحج: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فمن لبى فهو يجيب هذا النداء إلى أن تقوم الساعة. تلبية معناها الإجابة، لبيك أي إجابة بعد إجابة، تثنية ثم يكررها: لبيك اللهم لبيك، يثني على الله ويحمده ويضيف إليه النعمة والملك، فهي تتضمن التوحيد، تتضمن التوحيد، فالملبي يعلن التوحيد لله عز وجل. وهذا من المواضع التي يظهر فيها التوحيد من مناسك الحج، لأن الحج والعبادات كلها مبنية على التوحيد، وكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة، كل عبادة لا تبنى على التوحيد وإفراد الله بالعبادة فهي عبادة باطلة، من ذلك الحج. فهذا مما يذكر الحاج أن يخلص، أن يخلص نيته لله، ولا يحج رياء ولا سمعة ولا طمعا في الدنيا، وإنما يحج لله عز وجل ويعتمر لله كما قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا معناه أتموا المناسك من حج أو عمرة ولا تنقصوا منها شيئا. قوله لله أي خالصة لوجه الله، لا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا دعاء بغير الله. كان المشركون يلبون إذا أحرموا يلبون، ولكنهم يخلطون التلبية بالشرك فيقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك، مراد به الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين، لأنهم تقربون إلى هذه المعبودات ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقربون إلى الله زلفى، لأنهم يعتقدون أن هذه المعبودات أنها تخلق وترزق وتدبر الكون. لا، بل أرادوا منها القربة، أرادوا منها أنها تقربهم إلى الله لزعمهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما يقولون إن هؤلاء يخلقون ويرزقون ويدبرون، بل يقول شفعاؤنا وسائط، يتخذونهم وسائط بزعمهم. ما نعبدهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم لشيء إلا ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون. هذا كل يعترف أنه لله، هذا توحيد الربوبية ولا أحد ينكره، لا من الأولين ولا من الآخرين، إنما الكلام في إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو توحيد الألوهية. هذا هو الذي وقع فيه الشرك، فهم أدخلوه بالتلبية، قالوا: إلا شريكا لا شريك لك. هذا نفي لجميع الشركاء، إلا أنهم استثنوا، قالوا: إلا شريكا هو لك، يعني عبد من عبادك تملكه وما ملك، ما قالوا يستقل الخلق والرزق والإحياء والإيمان، بل هو لله والله يملكه وما ملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذه التلبية وأعلن التوحيد: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم كرر وقال: لا شريك لك، تأكيد. فهذا إبطال لتلبية الجاهلية وإشعار للمحرم بحج أو عمرة أن يخلص عمله لله ولا يستغيث بميت أو يذبح لجن أو إنس أو غير ذلك، لأن هذا يبطل حجه وعمرته ويبطل جميع أعماله. والتلبية شعار المحرم، شعار المحرم التلبية، ولذلك إذا حل من إحرامه لا يلبي، إنما هي شعار المحرم خاص. نعم. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم. فيستحب أن يجهر بالتلبية ويرفع الصوت بها، ولا تكون خفية بصوت خفي، لأن شعار، شعار يظهر، وتذكير لنفسه ولغيره، التوحيد والإخلاص لله عز وجل، الرجال يرفعون أصواتهم بها، وأما النساء فإنها تلبي ولا ترفع أصواتها، بل بحيث تسمع نفسها فقط، لأن المرأة فتنة، صوتها وصورتها فتنة، فهي تخفي التلبية بينها وبين نفسها. ولو لم يكن صلى الله عليه وسلم يجهر بها لما سمعه الصحابة وحفظوها منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية إعلانا لها. نعم. وكان حجه صلى الله عليه وسلم على رحل لا محمل وزاملته تحته. نعم، حجه على رحل قتب، لا يجعل عليه طرحات أو أشياء أو زينات أو شيء لين، بل على رحل. حج صلى الله عليه وسلم على رحل مجرد. وزاملته يعني راحلته تحته، تحت الرحل، ولم يركب في هودج أو في محمل، لأن المحرم مطلوب منه أن يضحى وأن يكشف رأسه ويضحى لله عز وجل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أتم وأحسن. لكن لو ركب في محمل أو في هودج أو في سيارة مصفوفة يستغل، ما في مانع، لا مانع من ذلك، وإن كان الأولى أن يكون بارزا. نعم. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوه. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما، مما يستر الهودج، مما يستر، هذا للنساء، هذا الغالب أنه يتخذ للنساء. نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة. خيرهم صلى الله عليه وسلم عند عقد الإحرام بين الأنساك الثلاثة، التي هي التمتع بالعمرة إلى الحج، أو القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، أو الإفراد للحج ليس معه عمرة. فالذي يريد الإحرام يخير بين هذه الأمور، وأفضلها التمتع ثم القران، لأنه تمتع في المعنى، ثم الإفراد. نعم. والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من أحرم متمتعا، ومنهم من أحرم قارنا، ومنهم من أحرم مفردا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك. نعم. ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي. ثم لما قرب من مكة حثهم على فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، لم يسق الهدي معه من الحل. ندبهم يعني أمرهم أمر ندب، استحباب، أن يحولوا إحرامهم من التمتع إلى، يعني أن يحولوا إحرامهم من الإفراد، إلى التمتع، يجمع بين نسكين بدل النسك الواحد، لكنه لم يؤكد عليهم ذلك حتى وصل إلى مكة وطافوا بالبيت. عند ذلك أمرهم أمرا وأكد عليهم على أن ينفذوا ما ندبهم إليه ويحولوا كما يحولوا قرانهم أو إفرادهم إلى تمتع، فهذا مما يدل على فضل التمتع وأنه أفضل الأنساك. وهذا لمن لم يسق معه الهدي من الحل، أما من ساق معه الهدي من الحل خارج الحرم ودخل به إلى مكة فهذا يبقى على إحرامه سواء كان قارنا أو مفردا، يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، كما قال جل وعلا في الهدي: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. هذا الذي ساق الهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينة، ولذلك بقي على إحرامه، بينما أمر من لم يسق هديا أن يتحول إلى عمرة تمتع، وأكد عليهم ذلك. ولما تلكوا غضب صلى الله عليه وسلم وأكد عليهم أن ينفذوا ما أمرهم به، فامتثلوا رضي الله عنهم وتحللوا من إحرامهم بالقران أو الإفراد إلى عمرة، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج. نعم. ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. نشوف بالأول عند الميقات خيرهم، ولما قرب من مكة ندبهم إلى أن يحولوه إلى تمتع، ولما طافوا وسعوا أكد عليهم وأمرهم أمر تأكيد وحث عليهم أن يتمتعوا، أن يحلوا من إحرامهم بعد إكمال العمرة، يحلقوا رؤوسهم أو يقصروها ويحلوا من إحرامهم ثم يحرموا بالحج بعد ذلك. نعم. وولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأمرها أن تغتسل وتستتر بثوب وتحرم وتهل. عند الميقات في الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، ولم يكن النفاس معوقا أو مانعا للإحرام، تحرم وتستثمر بثوب يمنع تشرب الدم وتحرم، فدل على أن الحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام، وأنه لا يشترط للإحرام الطهارة، فلو أحرم الإنسان وهو على غير طهارة صح إحرامه. بعض الناس يجهلون هذا، فإذا حاضت معهم المرأة وهم سافرين بها للعمرة أو الحج، إذا حاضت معهم قالوا لا تحرم وهي حائض، هذا جهل. كذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها بعد وصولهم إلى مكة قبل أن تحل من العمرة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لتبقى على إحرامها ولا تحل. فلما جاء الحج وهي لم تطر أمرها أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة تكون قارنة، بدل أن كانت متمتعة لم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، فأمرها أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة وتكون قارنة، تتحول من متمتعة إلى قارنة. دل على أن الحيض أيضا لا يمنع ولا يبطل الإحرام إذا حصل في أثنائه، لا يبطل الإحرام، وإنما يمنعها من الطواف بالبيت. قال لها افعلي ما يفعل الحاج من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، كل هذا تفعل وهي حائض أو مغسلة، إلا الطواف بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الطواف مشترط له الطهارة، لذلك قال لا تطوفي حتى تطهري. نعم، فدل على أن الحيض ما يمنع مناسك الحج، ما يمنع لا إحرام ولا غيره من المناسك، إنما يمنع الطواف بالبيت فقط. نعم. ففيه جواز غسل المحرم. نعم، فيه جواز غسل المحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تغتسل وهي مغسلة، فدل على استحباب الغسل للمحرم، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كانت المرأة طاهرا أو حائل أو نفسا، يستحب الاغتسال للإحرام وليس واجبا، لأنه من باب التنظف والتهيئ للإحرام. نعم. ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام غسل المحرم حتى لو احتاج إلى الاغتسال في أثناء الإحرام أو في الطريق أو عند دخول مكة يغتسل، ما يمنع هذا. نعم. ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل. نعم. وأن الإحرام يصح من الحائض. نعم، كل هذه المسائل تستفاد من قصة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. نعم. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة والناس معه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة. نعم، المذكورة فيما سبق قريبا من الصيام، واستمر يلبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقتصر التلبية عند الإحرام فقط، وإنما يلبي كل ما ذكر أو كل ما على مرتفعا أو التقى بالحجاج أو أقبل الليل أو أقبل النهار. نعم. والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يلبون معه، يلبون معه يزيدون في التلبية السابقة وينقصون منها، ولم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم. نعم. فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال دعوه يوشك أن يأتي صاحبه. نعم، لأن المحرم ممنوع من الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولما رأوا هذا الحمار الذي فيه إصابة، لما رأوا هذا الحمار الذي أصابه رام من الرماة أمرهم لا يتعرضوا له، لأنه ربما يأتي صاحبه، فأتى صاحبه كما يأتي. نعم. فجاء صاحبه فقال شأنكم به شأنكم نعم. فجاء صاحبه فقال شأنكم به فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. نعم، فهذا دليل على أن المحرم يأكل من لحم الصيد الذي لا يصاد له، الذي لم يصده هو ولم يصد من أجله، لم يصد من أجله فيأكل من لحم الصيد. نعم، إذا صاده حلال أي غير محرم. نعم. ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. صيد الحلال أي غير المحرم، الحلال معناه غير المحرم. نعم. ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله. إذا لم يصد لأجله، بهذين الشرطين، ألا أن يكون صائده غير محرم، إن كان محرما فإنه حرام مثل الميتة، وكذلك الشرط الثاني أن لا يصيده الحلال من أجل المحرم، فإن صاده من أجله حرم على المحرم أن يأكله. نعم. ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. نعم، لأنه قال يأتي صاحبه الذي أثبته بالإصابة، فإذا رميت صيدا وأصبته صار ملكا لك، لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا بإذنك. نعم. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في حتى إذا كان بين الرويثة والعرج. الرويثة والعرج أسماء أماكن على الطريق. نعم. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم. نعم، هذه واقعة ثانية، واقعة ثانية. رأوا ظبيا، الأول رأوا حمار وحش، المرة رأوا ظبيا فيه إصابة. نعم. إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد، والفرق بينه وبين أمر رجلا أن يقف عند هذا الظبي المصاب لئلا تعرض له أحد من الحجاج. نعم. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال. الأول يعلم أن الذي صاده غير محرم، لذلك أباح أكله لأصحابه، لأن الذي صاد غير محرم ولم يصده لهم، صاده لنفسه ثم آثرهم به. وأما هذا الظبي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري من الذي صاده، هل هو محرم أو غير محرم، فالاحتياط أن يتركه، لأن الشيء إذا دار بين الحلال والحرام فالورع أن يترك، بينهما أمور مشتبهات، إن الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذا لأنه من المشتبهات. نعم. ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة، يعني البعير، الزاملة معناها البعير. نعم. كان هو وأبو بكر على بعير واحد. نعم. وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بعيرا واحدا وتضله، فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. هذا دليل على أن للمحرم أن يؤدب خادمه إذا أخطأ، وأن هذا لا يخل بالإحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم من ذلك أبي بكر هذا إقرار له. نعم. ثم مضى صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة الليث. والأبواء اسم موضع، اسم موضع قريب من رابغ، يقال إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم مدفونة فيه. نعم. ثم مضى حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه عجوز حمار وحش، فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. إيه، لماذا رده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصعب رضي الله عنه صاده لهم، صاده للرسول صلى الله عليه وسلم، والمحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله. نعم. فلما مر بوادي عسفان قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرين أحمرين خطمهما الليف وإزارهما العباء وأرديتهما النمار يلبون يحجون البيت العتيق. فدل هذا على أن الأنبياء كانوا يحجون البيت العتيق، قبلة إبراهيم عليه السلام، واقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، دل على أن الحج عبادة قديمة وليست مقصورة على المسلمين، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هود عليه السلام وهو نبي قوم عاد، وهذا صالح عليه الصلاة والسلام وهو نبي ثمود، جاء حاجين ومر بهذا الوادي يلبيان على بكرين أحمرين، فهذا مما أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الحج مشروع للمسلمين عموما من أول منذ بنى إبراهيم البيت إلى أن تقوم الساعة، وهو مشروع للمسلمين عموما، وأنه يجب على الخلق أن يدخلوا في الإسلام ويحجوا هذا البيت. نعم. يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره أحمد. نعم. فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها، لما بلغ موضعا يقال له سرف قريبا من مكة، حاضت عائشة وهي محرمة بالتمتع. نعم. فقال لأصحابه بسرف من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. نعم. وكذلك عند الإحرام خيرهم، ولما بلغ هذا الموضع حثهم على أن يحولوا إحرامهم إلى عمرة متمتعين، يعني أو أن يتحولوا إلى التمتع من لم يسق الهدي، لكنه لم يؤكد عليهم ذلك، كأنه تدرج بهم، كأنه يتدرج بهم. نعم. وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات. نعم. لم باب التدرج، الأول التخيير ثم الاستحباب ثم التأكيد. نعم. لأنهم لم يعرفوا هذا، لم يعرفوا التمتع، وإنما كانوا يأتون بالعمرة في سفر مستقل ويأتون بالحج في سفر مستقل، ما عرفوا أن العمرة والحج يجمعان في سفر واحد. نعم. فلما كان صلى الله عليه وسلم بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة. هذه المرتبة الثالثة والأخيرة، أمرهم أمرا حتما بالتمتع، تحول إلى تمتع من لم يسق الهدي. وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان ساق الهدي، فلذلك لم يتحول عن قرانه بسبب الهدي، وتمنى أنه لم يسق الهدي وأنه يحل من إحرامه مع أصحابه، وهو لا يتمنى إلا الأفضل، فدل على أن التمتع أفضل من القران، والقران أفضل من الإفراد. نعم. فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه. نعم. ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. نعم. ولم ينسخ ذلك شيء البتة. نعم، لأن في من يخالف ويقول أنه ما يجوز التحول من التمتع، لا يجوز التحول من القران والإفراد إلى تمتع، يقول هذا خاص بالصحابة، أمر الرسول خاص بالصحابة، وهذا غير صحيح. الأمر عام باقي إلى أن تقوم الساعة، ولما سئل عنه لعامنا هذا أم للأبد قال بل للأبد. نعم. بل سأله سراقة بن مالك رضي الله عنه عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال بل للأبد. نعم، هذا في رد على من يقول إن هذا خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيرهم فلا يحول قرانه أو إفراده إلى تمتع. نعم. قال ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة بآبار الزاهر. وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام في رابع ذي الحجة، وصل في يوم أربعة من الحجة، ونزل بذي طوى يسمى بالزاهر خلف الحجون، يسمى الآن جرول، نزل به صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مكة، وبات به تلك الليلة، واغتسل من بئر ذي طوى. نعم. فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة. نعم. وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة. ثم إنه عبر ريع الحجون إلى مكة، عبر مع ريع الحجون وأفاض إلى مكة من أعلاها، وريع الحجون هو الذي ينحدر على المعلات وهي المقبرة الموجودة الآن. نعم. ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون. نعم، فيستحب عند الدخول إلى مكة أن يدخل من أعلاها، وعند الخروج يخرج من أسفلها. نعم. يدخل من كدى أعلاها، ويخرج من كدى بالفتح أسفلها، ولهذا يقولون افتح من كدى، افتح هذا عند الدخول، وعند الخروج تخرج من كدى للضم وضم واخرج، افتح وادخل وضم واخرج، هذه السنة يعني، وإلا من أي طريق تأتي إلى مكة فلا بأس بذلك، لكن السنة أن تأتيها من أعلاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تخرج من أسفلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في العمرة يدخلها من أسفلها. نعم. ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى. ثم سار عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد الحرام وذلك ضحى يوم الاثنين. نعم. وذكر الطبري أنه دخل من باب بني عبد مناف الذي يسمى باب بني شيبة. نعم، يسمى باب بني شيبة أو باب السلام، يسمونه باب السلام باب بني شيبة، راح الآن ما فيه، أزيل مع التوسعة. نعم. وذكر أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار وذكر أحمد أنه إذا كان أنه إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت ودعا. نعم، يستحب أنه إذا رأى البيت أن يكبر ويدعو. نعم. وذكر الطبري أنه كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. نعم، ذكر الطبري في مناسكه أنه يقول هذا الدعاء. نعم. وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. وهو مرسل. مرسل يعني من رواية تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل. فمن قال هذا الدعاء هو أحسن، ومن تركه ولا حرج عليه. نعم. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يرفع تحية المسجد. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هذا غير داخل المسجد الحرام قادما، غير القادم للمسجد الحرام، فإن أول ما يبدأ به الطواف وهو تحية الحرم، طواف للبيت للقادم. أما من دخل المسجد الحرام وهو مقيم في مكة فيأتي بتحية المسجد أو يذهب ويطوف، هو مخير. نعم. إن أراد أن يجلس يأتي بتحية المسجد، وإن أراد أن يطوف الطواف يكفي عن تحية المسجد. نعم. فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يرفع تحية المسجد، فإن تحية المسجد الحرام الطواف للقادم، تحية المسجد الحرام الطواف للقادم. نعم. فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه. لما يبدأ من الحجر، هذا دليل على أن الطواف يبدأ من الحجر، ولم يزاحم عليه، إن وجد فرصة تقدم إليه ومسحه بيده وقبله، أو مسحه بيده وقبل يده، أو مسحه بمحجن أو آلة ولا يقبل المحجن. نعم. ولم يزاحم عليه. فالزحام عند الحجر هذا خلاف السنة، بل ربما يكون محرما، لأن فيه فتنة بالنساء وفيه إضرار بالناس، في شدة ضرر عليه وعلى الناس. نعم. ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني. يقول بحتاط مثل ما يفعل بعض الناس، إنه ما يبدأ من الحجر وإنما يتقدم لما الركن اليماني، يقول هذا من باب الاحتياط، هذا لا أصل له، يأتي محاذيا للحجر ويبدأ طوافه. نعم. ولم يرفع يديه عند رؤية الحجر أو دخوله للمطاف. نعم. ولم يقل: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا. نعم، التلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات، لا في الطواف ولا في غيره، إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. لا يحتاج أن تقول نويت أن أصلي، نويت أن أطوف، نويت أن أتصدق، نويت، هذا كله لا يجوز. نعم. ولا افتتحه بالتكبير. ولا افتتح الطواف بالتكبير مثل ما تفتتح الصلاة، لا. نعم.

نعم. وقد صلى الله عليه وسلم، وهذا من سنن الطواف الرمل، الرمل والاطباع بالرداء، بأن يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، ويكون مبديا لعضده الضبع. الاطباع إظهار الضبع وهو العضد الأيمن، إظهار للقوة أيضا. نعم. وهذا إنما هو في طواف العمرة أو طواف القدوم، وأما غير من طواف الإفاضة أو طواف التطوع فلا، ما يطبع. نعم. وطبع صلى الله عليه وسلم بردائه فجعله على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه، وأبدى كتفه الآخر ومنكبه ومنكبه. نعم، ومنكبه، هذا هو الارتداء، يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، فيكون الأيسر مستورا، ويكون الكتف الأيمن والعضد مكشوفين في الطواف. فإذا انتهى الطواف يعيد الرداء على حاله. بعض الناس أو كثير من الناس يطبعون من حين يحرمون وهو مطبع، هذا لا أصل له، إنما يبدأ الاطباع بابتداء الطواف وينتهي بانتهائه. نعم. وأبدأ كتفه الآخر ومنكبه، وكلما حاد الحجر الأسود أشار إليه. نعم، أشار إليه أو استلمه، نعم، بيده أو استلمه بمحجن. نعم، لأنه طاف راكبا وكان يستلم الحجر بالمحجن. نعم. وكلما حاد الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن. أو استلمه. نعم. وكلما حاد الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن. نعم. إما أن يشير إليه وهذا يكفي، وإما أن يستلمه بيده أو يستلمه بآلة كالمحجن. نعم. وكلما حاد الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن، وهو عصا محنية الرأس. نعم. وثبت هذا إذا كان راكبا أو في زحام أو حول الزحام ولا يتمكن من استلامه، يستلمه بالعصا أو بالمحجن إذا لم يؤذي أحدا. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه أنه قبله. الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه. الركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، إذا لم يتمكن من الوصول إليه يمشي ولا يشير إليه. نعم. والأركان الباقية لا يشار إليها ولا تستلم ولا تقبل. نعم. والحكمة أن الركن اليماني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الآخران فهما داخل الكعبة، لأن الكعبة قصرت وأخرج منها الحجر لقلة النفقة عند قريش لما بنوها، ولم يكن عندهم مال حلال إلا ما يكفي لبعضها، فأخرجوا منها بعضها يسمى بالحجر والحطيم، ولا يزال إلى الآن على وضعه، لا يزال على وضعه. ابن الزبير رضي الله عنه لما ولي مكة أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم الأربعة، وجعل لها بابين، ثم لما جاء عهد عبد الملك بن مروان وتغلب على ابن الزبير هدم الكعبة وأعادها على بناء قريش، هذا من باب السياسة بينهم، خبرون الولاة بعضهم ما يرضى سياسة الآخر. فلما جاء عهد المنصور العباسي استفتى مالكا رحمه الله أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم، قال له لا، لا تكون الكعبة العوبة في يد الملوك، نعم، فمنعه من ذلك وبقيت على وضعها، نعم. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه. حاجة الركن اليماني يعني، إنما يستلم باليد يعني يمسح عن الاستلام المس، يمسح باليد فقط، نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه. ثبت في الحجر الأسود أنه استلمه بيده وأنه قبله عليه الصلاة والسلام وأنه أشار إليه، جميع الثلاثة عند الحجر الأسود، واحد منها فقط عند الركن اليماني وهو الاستلام فقط، نعم. وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليها ثم قبلها، نعم، فوضع يده عليه ثم قبلها. وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه، نعم. فهذه ثلاث صفات عند الحجر الأسود، نعم. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر. إذا استلم الركن يقول بسم الله والله أكبر، أما عند بداية الطواف فلا يكبر كما سبق، نعم. وكلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر، نعم. ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط، نعم. فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام، يكفي. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول هل الصحيح أن الأفضل في التلبية الوقوف على ألفاظ التوحيد منها فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك؟ أنتم سمعتم أنه ينقص منها ويزيد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، ألا مانع من الزيادة والنقص في ألفاظ التلبية، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل العمرة واجبة أم هي سنة؟ خلاف بين العلماء، الحج واجب بالإجماع على المستطيع، أما العمرة ففيها خلاف على ثلاثة أقوال، ومن يرى أنها واجبة على الجميع، على جميع المسلمين مثل الحج، وفي حديث جبريل وأن في لما ذكر أركان الإسلام قال في آخرها وأن تحج وتعتمر، أن تحج وتعتمر، الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله، هذا قوله. القول الثاني أنها ليست واجبة، إنما هي سنة على الجميع. والقول الثالث أنها واجبة على غير المكي، الحج واجب على المكي وغيره، لكن العمرة يقولون المكي لا تشرع له العمرة لأنه عند الكعبة عند البيت، هذا القول الثالث، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المذهب أنها واجبة مثل الحج، الحج والعمرة واجبان مرة بالعمر على المستطيع، هذا لفظ متن الزاد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يظن أن الحج على الأقدام والتنقل في المشاعر بهذه الصفة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحث على ذلك، فما الحكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج راكبا حتى في وقوفه عرفة كان راكبا عليه الصلاة والسلام، و في طوافه لما زحمه الناس ركب عليه الصلاة والسلام وطاف راكبا، الحج ماشيا هذا ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا مانع من المشي، الذي يمشي وهو نشيط جزاه الله خير ما يفعل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله جل وعلا قال يأتوك رجالا يعني ماشيا على كل ضامر، يعني يأتونك ماشين وركبانا، وفي سمعت واحد في الإذاعة يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ونساء. نعم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس حسب الرجال إنهم الذكور، والرجال معناه الماشين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس المشكلة أنه في الإذاعة يسمعوها العالم. نعم. يقول حفظك الله بعض الناس يكون إزارهم أثناء إحرامهم مخيطا على شك. نعم. يقول بعض الناس يكون إزارهم أثناء الإحرام مخيطا على شكل مدور وعلي وفيه مخاب يضع فيها ما يحتاجه. لا مانع من ذلك، لا مانع أن يكون الإحرام فيه شقوق وتخاط، ما في مانع، أو فيه خروق ويرقع، ما في مانع. إنما المخيط الذي على الجسم مثل الثوب مثل الفنيلة مثل الشراب، المحيط بالجسم أو بالعضو، هذا هو الممنوع. أما أنه يخيط الرداء أو الإزار إذا صار فيه شق أو فيه خرق أو فيه، لا مانع، أو يجعل له مخابي، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الإزار الذي على هيئة تنورة ويكون مخيطا هل هذا جائز؟ هذا لا أصل له، إنما أفتى به بعض المشايخ أفتى به بعض المشايخ المعاصرين، وهذا خطأ بلا شك، هذا خطأ. فيثبت الإزار بالحزام، يثبت بالحزام أو بنفذ بعضه مع بعض، أما أنه يجعله على شكل سروال، يجعل له ربزه ويجعل له، لا ما له أصل. نعم. لا هي فتوى خطأ بلا شك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأصوات بالتلبية وبين قوله عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب؟ هذا الرفع الشديد، هذا الرفع الشديد. أما الرفع المعتاد فهو السنة، الرفع المعتاد هو السنة، لكن الرفع الشديد الذي يجهد الإنسان هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى في الحج باصات مكشوفة مكشوفة السقف. نرى في الحج باصات نرى في الحج باصات مكشوفة مكشوفة السقف، فهل هذا من الإضحى المحمود؟ لا، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان. الرسول صلى الله عليه وسلم استظل بالخيمة وهو محرم لنمرة، السيارة مثل الخيمة، فإذا كان الظل مرتفع عن الرأس مثل الشجرة مثل سقف هذا لا مانع منه، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا إنما هو شعار لطائفة معروفة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، هل فيه دليل على لمن قال أن الحائض لها أن تقرأ القرآن؟ ما هو المناسك، المناسك ما هي من قراءة القرآن، ليست من المناسك. الرسول قال لا يفعل ما يفعل الحاج، يعني من المناسك، من الإحرام والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، مناسك الحج، وتلاوة القرآن ليست من المناسك. نعم. هذا استدلال بعيد. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي ساق الهدي وكان مفردا، فهل يجوز أن يحول نسكه؟ الذي ساق الهدي وكان مفردا، فهل يجوز له أن يحول نسكه إلى تمتع لأن الهدي بالنسبة له سنة؟ لا، إذا ساق الهدي له سنة، إذا ساق الهدي من الحل وله سنة، ما يتحلل حتى يذبح هديه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يقول عند إحرامه أنا على نسك فلان؟ نعم، هذا قاله علي رضي الله عنه، قدم من اليمن على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني أحرمت بما أحرمت به، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، يجوز أن تحرم بمثل ما أحرم به فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حاضت المرأة أثناء إحرامها بالحج وتريد العودة لبلدها، فهل لها أن تسعى وتؤجل طواف الإفاضة بعد الطهر؟ سعي لا يصح إلا بعد طواف، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أن الرسول سعى قبل أن يطوف، إنما أفتى بهذا من أفتى ولم يوافق على هذا، الطواف السعي لا يصح إلا بعد طواف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن أراد أن يحج حجة الإسلام أن يحج مفردا لعدم تمتع؟ هل يجوز لمن أراد أن يحج حجة الإسلام أن يحج مفردا لعدم تمكنه من قيمة الهدي؟ لا بس مخير، رسول خيرهم عليه الصلاة والسلام، يجوز يحرم مفرد ولا يلزمه هدي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت النساء وحدهن أو مع المحارم فقط، فهل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية؟ لا، لا ترفع صوتها، لأنها لا تخلو من الرجال ولو حولها أو قريبا منها. نعم. إما في المسير وإما في الخيمة وإما ما تخلو من أن يكون حولها رجال يسمعونها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، البعض يقول هذا ليس فيه دليل على اشتراط الطهارة للطواف، والله إذا كان بيلغي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، هذا يلغى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخذ الحاج من بلده حجرا ورمى به في الجمرات، فهل هذا مجزئ؟ لا، يكون حصى الجمرات من حصى الحرم، يكون خارج الحرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتمتع إذا انتهى من عمرته يوم التروية، فهل يلزمه أن يقول المتمتع إذا انتهى من عمرته يوم التروية فهل يلزمه أن ينزع إحرامه، أو أن مجرد الحلق والتقصير يعتبر تحليلا؟ ما فهمت السؤال. يوم التروية إذا انتهى من العمرة يوم التروية، يعني يوم ثامن. نعم. أي. هل يلزمه أن ينزع الإحرام أو يكفي مجرد الحلق والتقصير للتحلل؟ يكفي، لو أنه استمر بملابس الإحرام وأحرم، الكلام على النية، إذا أحرم بالحج صار حاجا ولو كانت باقية عليه ثياب العمرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل في العمرة هدي أو هل للعمرة هدي، وهل هذا هدي واجب؟ لا، أما هدي تطوع فهو مشروع، النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية أهدى. نعم. يقول هل صحيح يقال بأن الهدي في العمرة سنة مهجورة؟ نعم، سنة تركت. ما شفنا أحد يجيب معه هدي، واللي يتمتعون يشرون الهدي من مكة ومن منى، ما يجيبونه من الحل، وهذا جائز لا بأس به، جائز السوق من الحل وجائز السوق من الحرم، لكن إذا سكت من الحل فلا تحل حتى تذبحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه امرأة من أفريقيا أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة ثم لم تطف، ورجعت إلى بلادها لانتهاء التأشيرة، وكانت مع حملة انتهت إقامتها، فماذا عليها حيث إنها لا تستطيع أن تحج مرة ثانية، لأن هذه الحجة كانت فرصة بالنسبة لها، هل تبقى كل هذه السنين محرمة ولا يدخل بها زوجها أم توكل أحدا؟ تحللت عدة المناسك، تحللت التحلل الأول، ما هي محرمة، إذا أدى المناسك ولم يبقى إلا الطواف بالبيت صرت تحلل التحلل الأول، هي متحللة، لكن يلزمها أن تأتي بطواف الإفاضة، لا يتم نسكها إلا بطواف الإفاضة، لأنه ركن من أركان الحج، والطواف يشترط له الطهارة، فإما أن تنتظر هي ووليها ويكون له موضع خاص واستثنائي من جهة النظام، ولا أظن إن شاء الله أنهم سيحرجونها، سيعطونها مهلة، يعطونها مهلة، يراجعون السفارة أو يراجعون المرجع ويعطونها مهلة إلى أن تؤدي تكمل حجها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمرا حتما من لا هدي معه أن يجعلها عمرة، فهل كلمة حتما تدل على الوجوب؟ نعم، من العلماء من يرى أنه واجب ومنهم من يرى أنه مستحب، والمراد بالحتم التأكيد يعني أكد عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا اعتمر الرجل في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده ثم رجع إلى مكة للحج، فهل يكون متمتعا أم مفردا؟ إذا فصل بين العمرة والحج بسفر إلى بلده ثم رجع للحج فهذا مفرد وليس متمتعا، لأنه جعل العمرة في سفر والحج في سفر آخر، فهو مفرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد الحرام؟ لا، إذ تدخل لحاجة وتخرج ولا تجلس ما في مانع، المسجد الحرام وغيره، أما أن تدخل للجلوس ما يجوز لها، لا في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. نعم. يقول هل المسعى داخل في المسجد الحرام فيحرم على الحائض أن تدخله؟ لا، المسعى ليس من المسجد الحرام، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، لا بأس أن تدخله الحائض وأن تجلس فيه، لأنه ليس من المسجد الحرام، وإن دخل في بنايته فهو ليس منه، مشعر مستقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجزئ في تقصير التحلل من الإحرام أن يأخذ من ثوب، هل يجزئ في تقصير أو في التقصير للتحلل من الإحرام أن يأخذ من كل جهة من الرأس دون تعميم؟ يعمم الرأس، يعني يأخذ من جملة الرأس، ولا يترك جانبا لا يأخذ منه، ما يترك جانبا لا يأخذ منه، بل يأخذ من كل جانب. نعم. ويقول هل يجب عند السعي أن يصعد على الصفا والمروة، ومن لم يصعد فإن سعيه غير صحيح؟ هل يأتي؟ لا، الصعود على الصفا والمروة من سنن السعي وليس واجب، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نوى الرجل الحج متمتعا وبعد أن أدى العمرة وتحلل منها عرض له عارض وأراد الرجوع إلى بلده قبل اليوم الثامن، فهل له ذلك؟ نعم، لا بس، ما يلزمه إذا أدى العمرة أن يخرج، ما يلزمه هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طاف طواف الإفاضة وأحدث في الشوط الثالث ثم توضأ وأعاد من المكان الذي أحدث منه ولم يرجع إلى الحجر الأسود، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما هو صحيح. إذا أحدث في الطواف بطل الطواف، مثل إذا أحدث في الصلاة تبطل الصلاة، ويتوضأ ويبدأ من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظ الخادم الوارد في السنة يراد به العبد المملوك ولا ينصرف للأجير؟ الخادم قد يكون مملوكا وقد يكون أجيرا، قد يكون مملوكا وقد يكون أجيرا فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذا الزمن الذي يحصل للشخص العمرة أو يتمكن الشخص من العمرة خلال العام أكثر من مرة، فهل يختار نسك الإفراد ويكون في ذلك تخفيف للزحام على الحجاج؟ لا بأس بذلك، هو مخير بين الإفراد وبين التمتع والقران والإفراد، هو مخير، هل يأيها أخل جاز له ذلك، اللهم وسع هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لصحة الطواف أن يستقبل الحجر بوجهه عند التكبير وفيه؟ استقبله بجسمه، استقبله بجسمه، ما بس بوجهه، يمكن يصير منحرف عنه يجعل وجهه لما الحجر، هذا ما يكفي، استقبله بجسمه. نعم. يقول في نهاية الشوط السابع هل يكبر؟ مثل ما بدأ. نعم، مثل ما بدأ يكبر في كل بداية شوط ونهايته. نعم، وفي بداية الطواف ونهايته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الأيدي للتكبير عند الحجر الأسود كرفعها عند تكبيرة الإحرام للصلاة؟ سمعتم الشيخ يقول لا يرفع يديه عند الحجر أو عند استقبال الحجر، هذا في الصلاة خاصة، أما عند الحجر لا. نعم. يقول وهل تذكر التسمية مع التكبير عند كل شوط؟ إنما ترفع اليد للإشارة، إذا أراد أنه يشير إلى الحجر من بعيد يرفع يده. نعم. يقول وهل تذكر التسمية مع التكبير عند كل شوط؟ في البداية التسمية فقط، أما عند في أثناء الطواف فلا بأس، يقول بسم الله الله أكبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو مشى في بعض الأوقات أثناء طوافه، لو مشى في بعض الأوقات أثناء طوافه فجعل الكعبة أمامه أو خلفه أو مشى للخلف لحاجة خاصة كأن يكون معه أولاده فينتبه لهم، فهل طوافه جائز؟ مخل، هذا مخل، إذا أراد ينتظر أحد ولا يجر أحد من أولاده فلا ينحرف، لا ينحرف عن اتجاهه، يمكن يستدعي ولده أو يجره وهو على اتجاهه. نعم، ولا ينحرف. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.